الشيخ عمر أبو العلاء أبو العلاء عليه رحمة الله، الشيخ حسين العلائي الحاج حسين عليه رحمة الله، وغيرهم من الناس الطيبين، نسأل الله أن يرحمهم وأن يرحم أمواتنا أموات المسلمين رحمة واسعة. فالشاهد يا إخواننا جلسة الصالحين تذكر عندهم يدعون لك بخير. كذلك أيضا مما ينفع الميت بعد موته قضاء الدين عنه. ذكرنا قبل ذلك من أسباب عذاب القبر الدين الذي على العبد والذي لم يؤديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن تحبس عن دخول الجنة بدين عليه، بدين عليه. فاحذر من الديون، حتى الشهادة في سبيل الله تغفر الذنوب إلا الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين. فاجهد واجتهد في قضاء ما عليك من ديون، والأصل ألا تستدين، الأصل ألا تستدين، ألا تذل نفسك لأحد، هذا هو الأصل. لكن إذا اضطررت للاستدانة لشيء ضروري فلتكن نيتك السداد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفها الله عنه. يكون في نيتك السداد، مش إن أنت تروح تزوق بكلام عشان تاكل وخلاص. إن شاء الله آخر الشهر بإذن الله، والله آخر الشهر، وكذاب ويعلم أنه كذاب وأنه ليس في استطاعته أن يسدد آخر الشهر. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. المأثم ما يجلب الإثم، والمغرم هو الدين. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تكثر من استعاذتك في دبر كل صلاة من المأثم والمغرم، نسمعك كثير تستعيذ من المأثم والمغرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، حدث فكذب ووعد فأخلف. اللي مشى في طريق الديون سمعته مكشوف للناس، بيتقال عليه كذاب، بيتقال عليه منافق، بيتقال عليه بخل في المواعيد، بعد ما كان سمته من الناس سمت طيب. وهناك من الناس من يستدين وينصب على الناس ثم بعد ذلك يبقى بقية عمره هاربا، يفضل طول عمره طفشان ويتقال عليه نصاب والعياذ بالله، وتفضل الذكرى السيئة الطين دي مش له بس، ده له لعياله، يقول لك فلان اللي هو نصاب، فلان اللي هو هربان، نعوذ بالله من ذلك. لو حتى مش هتاكل غير عيش بس، حاول ان تفر من الدين فلا تستدين الا لضروره، الا لضروره. وفي نيتك السداد واياك والربا، ما تعملش زي بعض الجهله في ايامنا ان اسهل حاجه عندك، اسهل حاجه رايح اجيب قرض على المعاش، اسهل حاجه رايح اجيب قرض مش عارف من جمعيه ايه ولا من بنك ايه، اسهل حاجه دلوقتي عند بعض الناس ليزدادوا ضنكا على ضنكه. والله عز وجل قال عن اكل الربا: فاذنوا بحرب من الله ورسوله. احذر من الاستدانة، واحذر من الربا، وقد سبق ذلك بالتفصيل في أسباب عذاب القبر. إذا قضيت، إذا اجتهدت في قضاء الدين ولكنك لم تستطيع وقضى غيرك عنك الدين، فإن هذا ينفع العبد بعد موته، ينفع أي، شوف أي دين اتزود في سداده ربا، جايبه على أرض، على معاش، على دكان، على أي حاجة، اسمه ربا باتفاق العلماء. واللي يقول لك غير كده بيضحك عليك، بيضحك عليك، اسمه ربا باتفاق العلماء، لا يشد في ذلك أحد. المهم الشاهد إن لو واحد قضى عنه الدين، فهل هذا ينفع الميت؟ الجواب نعم ينفع الميت. الدليل على هذا حديث أبي قتادة الذي ذكرناه قبل ذلك، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسأل قبل أن يصلي على الرجل يقول هل على صاحبكم دين؟ فإذا كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم. فقال ذلك عن رجل فرق له أبو قتادة، أبو قتادة الرجل صعب عليه إن ينحرم من الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال يا رسول الله عليه دين أراد وهما في مال، أنا هسد مال عنه. فقال هما في مالك وهو بريء منهم، خلاص يعني أنت هتشيل أنت الدين وهو هيبرأ إلى الله من ذلك. فقال هما في مال يا رسول الله. فقال وهسدد الفلوس بتاع الراجل. فكان كلما قابلني سألني، الأمر أمر شديد مش أمر سهل، مش إن مجرد كده نقف عند الجنازة ويجي ولاد الميت يا جماعة إلا علي إلا أبويا عليه فلوس، يجي لنا وإلى أبينا سداد بعد كده يخلعه وعطش تشتري إيه؟ لا رقبتك سدادة يعني سدادة، هتسد يعني هتسد، الأمر مش سهل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية قبله وسأله إلى أن قضاهما. فعلا أبو قتادة ربنا يسر جاله فلوس سد الدينارين. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل قضيت الدينارين؟ قال قضيتهما يا رسول الله، الحمد لله سددتهم. فقال الآن بردت عليه جلده، أو الآن بردت عليه جلده، يعني معنى الكلام اللي كان متقلب كان متعذب بسبب الكلام ده. بلد يبقى لابد ان يقضى الدين عن الميت، ولذلك اول حاجه من تركه الميت تقضى الديون. الديون قبل ما كل عيل ياخد نصيبه من التركه قبل الميراث يا جماعه، الدين الاول، الدين الاول يتسد عن الميت الدين. ولذلك برضه بنقول في الوصيه اللي هتكتبها اكتب، اكتب انت عليك ايه؟ ديون لمين؟ اكتب الكلام ده عشان تلزم ولادك بهذا الكلام. الشاهد قضاء الدين عن الميت، ومن ذلك ايضا قضاء دين الله. اذا كان الكلام ده في الديون اللي هي الفلوس، فدين الله احق ان يقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دين الله حقا يا جماعة أن يقضى. فمن ذلك الصيام لمن كان عليه صيام. فعن ابن عباس قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. أم نظرت تصوم مثلا يومين أو تصوم أسبوع، والنذر الذي هو مشروط فيه كراهة، يعني نيجي واحد يقول إيه يا رب لو شفيت مريضي أو لو شفيت ابني هصوم أسبوع أو هصوم الاثنين والخميس، هذا فيه كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك تلاقي اللي بينذر واحد مثلا أو واحدة نذرت إن هي تصوم الاثنين والخميس على طول، وطبعا النذر معناه إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا في أصل الشرع، يعني حاجة مش انت كلفت نفسك وخليت ايه واجب عليك، يعني صيام الليل والخميس مش واجب عليك، يستحب صيام الاثنين والخميس ترفع فيهما الاعمال الى الله عز وجل. فمثلا واحده حصل لها ظروف ايه ابنها تعبان مش عارف ايه كان ده قالت لله علي انا وربنا شفى ابني هصوم الاثنين والخميس على طول. اصبح صيام الاثنين والخميس في حق ايه دلوقتي؟ واجب. دي مشقة على النفس. تيجي بقى بعد كده تقول لك اصل الجو حر اصل السن كبر اصل هبطان. المهم ايه يحاول يخلع من الايه من النزل. طب انت بتنزل نفسك من الاول. ولذلك النبي قال ايه انما يستخرج من يا جماعه من البخيل. انت ينبغي عليك من نفسك ان انت تطيع ربنا سبحانه وتعالى. لكن واحد بخيل بقى مبسوطش الليل والخميس والكلام ده فقام نزل على نفسه انما يستخرج منه من البخيل. فالنذر المشروط فيه كراهه. ومن نوادر ما يذكر يعني من كده القصص اللي بنذكرها دايما نرتب بها ان كان واحد سفيه رجل سفيه المهم كان عنده حمار فمرض الحمار فقال يا رب لله علي ان شفيت حماري ان اصوم 10 ايام. فشفي الحمار شفي. فلما صام الرجل وبدأ يجيب 9 أيام وصل لليوم العاشر خلاص بقى بيوفي النذر مات الحمار. فالرجل زعل قال يا رب الحمار قد مات والله لأحسننها من رمضان القادم. أنا أقسم 10 أيام منين؟ من رمضان اللي جاي. رجل سفيه واخد بالك. فالمهم شاهد من الكلام إن النذر لا تبي خلف النذر لا تبي خلف فلا تنذر. وإذا نذرت فواجب عليك أن توفي. نظرت خلاص توفي. من نظر أن يطيع الله فليطع ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. واحد نذر معصية قال مثلا عنده مثلا ولد في البلد فقال لو مثلا حصل لي كذا او لو ابني ربنا شفاه والكلام ده هذبح ذبيحه في مولد سيدي فلان. هل يفي بهذا النذر ام لا يفي؟ لا يجوز له ان يفي. هذا شرك. هذا شرك ان انت تذبح للموالد. هذا شرك. فلا يجوز لك ان تفي بهذا النذر. بعض العلماء قال كفارته كفارة يمين. يكفر كفارة ايه؟ كفارة يمين. أو تذبح لله في مكان آخر وفي وقت آخر. ما تروحش تذبح في المكان اللي فيه المولد ده. الشاهد من الكلام إن سعد بن عبادة رضي الله عنه كانت أمه نذرت صيام. فماتت قبل ما تقضي الصيام قبل ما تصوم الندر. فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أمي كانت نذرت صيام فهل أقضيه عنها؟ فقال إيه؟ اقضي عنها. يبقى هذا الحديث فيه دليل على قضاء يا جماعة قضاء صوم النذر. كذلك أيضا الصيام الواجب لعموم الحديث قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. صام عنه وليه. وهذا إذا تمكن من القضاء ولم يقضي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد كان مريض في رمضان فأفطر في رمضان لأنه كان مريض عامل عملية مثلا جراحية ففطر 10 أيام وبعد رمضان ربنا شفاه وبقت صحته طيبة وجيدة. فقال لسه بدري احنا من رمضان لرمضان الجاي ايه؟ سنة. فان شاء الله شوية كده مثلا لما الجو يبرد شوية هبدأ اصوم. وبينما هو في هذا اذ توفاه الله. فبعد 4 شهور رمضان مثلا 3 شهور رمضان ولا حاجة وتمكن من القضاء بس الجو كان حار. فقال لك هقضي بس في ايام الشتاء بقى. فمات. يبقى دي ماتوا عليها يا جماعة صيام. يصوم عنه وليه. لا لو انت مش واجب عليك تصوم على دي مستحب خلاص كده في حقك انت لكن هو من باب البر فيصوم عنه القرف. يجي مثلا عنده مثلا خمس عيال، فقاموا الاولاد دول متجمعين قالوا يا جماعه ابونا كان عليه خمس عشر ايام ما صاموش، فكل واحد في الاولاد يصوم يومين، لا باس بذلك. ولو صام عنه غير وليه اجزاه، وبعض العلماء قال بموافقه وليه، يعني الرجل ده كان له صاحبه عزيز عليه قوي وقال لهم يا جماعه سمعت ان ابوكم عليه عشر ايام صيام فانا هصوم انا عنه. هذا ايضا جائز وينفعه. يبقى امتى الصام عن الميت؟ اذا تمكن من قضاء ما عليه ولم يرضه. اما اذا مات في مرضه فلا شيء عليه. حد فهم حاجه؟ حد فهم حاجه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد مريض مرض في رمضان فجأة جاله مرض في رمضان وما صامش نص رمضان وفضل في المرض ظل في المرض إلى أن مات، لم يشفى ولم يتمكن من القضاء فمات في مرضه، يتقضى عنه الصيام ولا ما يتقضاش عنه الصيام؟ ما يتقضاش عنه الصيام لأنه لا شيء عليه. واضح الكلام؟ يبقى من الأحاديث من مات وعليه صيام صام عنه ولي الكلام ده إذا تمكن من قضاء الصيام ولم إيه؟ ولم يقضي. يبقى مما ينتفع به الميت بعد موته إن ممكن عليه صيام، عليه ديون لله، عليه صيام نذر، حد يقضي عنه وتنفع الإيه؟ وتنفع الميت. وأيضا ورد في حديث ابن عباس أن امرأة كانت تركب البحر وتخاف، واحدة مثلا بتخاف من ركوب البحر، فجت مثلا تعمل عمرة في سفينة ولا بتاع، المهم اضطرت إنها تركب إيه؟ البحر، فمن خوفها قالت يا رب إن نجيتني من البحر لأصومن شهرا، يا رب لو طلعت من البحر دي بالسلامة هصوم إيه؟ شهر. فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، ما صمتش الشهر بتاع النذر. فجاءت قرابة لها، ناس قريبة، إما أختها أو ابنتها، إما بنتها أو إيه؟ أو أختها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت تقضي؟ لو هي عليها دين فلوس لحد كنت هتقضي ولا مش هتقضي؟ قالت نعم سأقضي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، اقض عن أمك، دين الله أحق أن يقضى، اقض عن أمك. يبقى دي رسالة لكل ولد، رسالة لكل ابن وبنت، إن لو الأم أو الأب كان عليهم دين لله فدين الله حق يا جماعة أن يقضى، دين الله حق إيه؟ أن يقضى. واحد كان نفسه يحج وما حجش، كان معاه فلوس وما حجش، كان يعني مثلا انشغل أخر الحج على رأي من يقول بأن الحج على الطلاق ليس على الفورية، فنقول للولد يا جماعة ان انتوا تعملوا ايه؟ تحجوا عنه، اما يحج بنفسه، ان الولد يحج بنفسه، الولد لسه بيشتغل في السعوديه او حاجه وربنا يسر وحج عن نفسه، خلاص حج عن ابوك، حج لامك. فان لم تستطع انت فوكل غيرك ولو غريبا ان يحج، انت مش قادر تروح انت تحج وفي حد مثلا في السعوديه تقدر تكلفه يحج، يبقى غير مكلف الحج، غير مكلف ده 2000 ريال ولا 3000 ريال ولا الكلام ده او اقل من ذلك بكثير، خلاص يروح يحج نيابه عن ابيك. فافعل ذلك، هذا الباب البر ومن باب الاحسان. كذلك ايضا فهم عرفوا ان هو مقصر في الزكاه ما كانش بيخرجها كما امر الله عز وجل. فيعملوا ايه؟ يقول لهم اخرجوا انتم زكاه هذا الدكان. خرج انت زكاه هذا الدكان. اما الصلاه فلا يصلي احد عن احد. هذا اتفاق العلماء. فيش واحد يصلي عن ايه؟ عن واحد. فعش واحد ابوه ما كانش يصلي يصلي عنه. ما ينفعش واحدة ابنها ما كانش تصلي ومات تقول لك أنا بصلي العشاء مرتين والمغرب مرتين ومش عارف يكون صلاة ليا ستي، تقول لك أصل ابني كان مقصر في الصلاة فأنا بصلي مرتين ليا ولابني. نقول لها لا يجوز هذا، لا تقبل هذه الصلاة. ما ينفعش حد يصلي عن حد، هذا لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الكلام ان في بعض العبادات منها الصيام منها الحج فدين الله حقا يقضى، منها الحقوق المتعلقه بالاخرين زي زكاه الفقراء او الكلام ده، لان المتعلق بها حق الاخرين يبقى دي تقضى. كذلك من باب اولى اذا ظلم الميت احدا واستطعت ان ترد هذه المظلمه. الميت مثلا كتب وصية لأولاده فحرم فيها بعض الورثة، كان متضايق من عيل من العيال مقصر في حقه بتاع، فالمهم حرم ولد من المقاص أو مثلا عطى للعيال الصبيان مثلا عطاهم الأرض كلها، قال لك لأن البنات متجوزين والولاد اللي كانوا بيساعدوني في الأرض فنكتب الأرض بتاعت الإيه الصبيان بس. هذا ظلم وجور. أو فضل أحد الأبناء على الآخرين، هذا جور وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان لما كتب لبشير بن النعمان لما كتب له أرض أو حديقة، فذهب يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم إنه كتب لابنه كتب أرض دون البقية، فقال لكل ولدك أعطيت؟ أنت أعطيت لأخوته زيه؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، على ظلم. طبعا مش معنى الحديث ده أشهد على هذا غيري إن يسيب النبي صلى الله عليه وسلم يروح لمين؟ لو بكر الصديق يقول له ظلمت لأن النبي قال له أشهد على غيري، لا هو من باب التنفير بيقول له الكلام ده، قول له إلا أشهد على جور. فدي ظلم. وإنت بقى ربنا من عليك بالهداية والاتزان وشفت إن إخواتك البنات اتحرموا أو إن واحد من إخواتك الصغيرة اتحرم وإن ده ظلم اللي أبوك عامله ده ظلم، تعمل إيه؟ ما تقولش أصل كاتبلي، أصل أنا معايا ورق، أصل يخبطوا دماغهم في الأرض، أصل يروحوا المحاكم يخبطوا دماغهم في المحاكم. لا، ده أنت اللي يتفشش دماغك بعد كده. ما ينفعش ترمي الورق دي وتلغي الكلام ده كله وتقسم بما يرضي الناس سبحانه وتعالى، ترجع الحقوق إلى أهلها. لكن أن تأخذ هذا وليس من حقك فهذا ظلم وجور. إذن إذا الميت جار في الوصية ظلم أخذ حقوق بعض الناس، مثلا كان والعياذ بالله عرف إن أبوه دوت كان واكل حق إخواته مثلا في أرض في بيت في حاجة وأبوه مات، فمن المروءة أن ترجع الحقوق إلى أعمامك وعماتك. قل لهم يا جماعة أنا جاي عشان اللي أبويا غلط فيه أصلحه وسامحه أبويا، سامحوه واستغفروا له. خد بالك الكلام ده كله كلام مهم، الكلام ده كلام مهم، لأن للأسف في بعض الناس بيقعد يجري على الجوامع ويجري على العمرة ويعمل صدقات وفي الاخر كل دي طير، كل دي روح بسبب الظلم وعدم اداء الحقوق. وكلنا عارفين حديث المفلس، المفلس اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا ممكن واحد بسوء أفعاله ومعاملاته يدمر حسناته، يضيع حسناته. كلنا عارفين قصة الراجل اللي حكيتها قريب، ربنا يغفر له ويرحمه بقى. واحد جالي في يوم بعد خطبة الجمعة وقال لي على شيء أنا عملت حاجة فعايز أستفيد فيها، قلت له خير. فقال لي كان في واحد راكل عليها 7000 جنيه وكان مبهدل لي وشاطر الدروس، كانش واخد عليه ورق، كان يعني واصلين في بعض وبتاع فما خلوش على بعض منهم. فالتاني يقول له عم هات الفلوس، يقول له يا عم انت معاك حاجه تثبت؟ ودي قلت قبل كده الكلام ده، اذا ما كانش معاك حاجه تثبت عند ربنا كل حاجه مثبت، عند ربنا مش هيروح. اه اللي فاكر نفسه انه يعرف ياخد الحقوق لانه مزور ورق ولا مستف ورق ولا بتاع، عند ربنا الكلام ده كله ما ينفعش. ممكن ينفع في المحاكم في الدنيا بس عند ربنا ما ينفعش. ممكن الظالم في الدنيا يبقى مظلوم. ليه؟ الظالم بيعرف يستف ورق ويجيب شهود زور وبتاع ويظبط نفسه، واخد بالك؟ والمظلوم غلبان مسكين ما يعرفش لا يجيب ورق ولا يعرف يجيب له حاجه ولا الكلام، مغلوب على امره. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رساله بقى لكل واحد بياخد حقوق، بيقول انكم تختصمون الينا، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من اخيه، وانما انا بشر فليأخذ أو يدفع. يعني ربنا يعافينه اللي بياخد حق مش حقه سواء أرض أو فلوس، كأنه حاضن جهنم ونايم، كأن الورق اللي حطه عنده دوت وبياكل بيه حقوق الناس كأنه عين حتة من جهنم عنده هتركب مع النعش بتاعه، هتخش معاه تربطه. فليأخذ، والدنيا بتفات، الدنيا في لحظة زي ما احنا قلنا قبل كده في الدروس بتنخل بتنخلع من الدنيا غصب عنك، ولا يترك ولا يودع لك شيء، ولا يترك لك شيء، حتى هدمتك اللي لابسها، حتى الهدمة اللي لابسها مش هتاخدها. فأدم حقه خير الأخير. فالمهم الراجل دوت قال له ما معكش دليل، أعلى مشكلة الكلام. ضاقت الأيام والراجل ده مرض ومات. فالشخص صاحب الفلوس بقى يقول لي فرحت استليت عند الطرق لغايه ما الناس مشت، وقفت قدام تربته وقلت يا رب يا رب ما تسامحه لاني مش مسامحه، يا رب ما تسامحه لاني مش مسامحه. لا اله الا الله. فدي تحذير لكل واحد موظف خد رشوه ظلم من واحد مسكين معاه 20 جنيه ولا 30 جنيه هي قوت عياله، والتاني زلك وقال له هديك هعمل لك كذا بس تديني 20 جنيه وهي اللي حلته، هي اللي حلته، وقام عطاله غصب عنه وقام روح ربنا ما ينفعك بها ولا يمتعك بها. هدية يوم القيامة هيتخذ منه حسنات بال 20 جنيه. رسالة لكل واحد بيأخذ حقوق الآخر. إذا دين الله أحق أن يرد. فلو واحد عرف إن أبوه ظلم بأخذ حق حد ويقدر يرجعه يرجعه. حتى بعض العلماء قال لك إن لم يجد صاحب الحق فليتصدق به نيابة عن صاحبه. يعني افرض مش قادر يوصل لصاحب الحق يعمل إيه؟ مش ياخد الفلوس وينام عليها، لا ده يروح يتصدق بها نيابه عن صاحبها. طالما ان انت ما قدرتش توصل له يبقى طلعها صدقه عنه يقبلها يوم القيامه. من ينفع صدقته أيضا من كسب غيره الصدقة عن الميت، من الأمور التي ينتفع بها الميت بعد موته الصدقة عنه. فعن عائشة رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها. معنى افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة، وموت الفجأة كثر في أيامنا وهو من علامات الساعة، فبين يدي الساعة موت الفجأة. إن أنت تيجي تفتح الفيسبوك تلاقي فقيد الشباب قد توفي، تلاقي فقيدة الشباب توفيت، تلاقي واحد صاحبك أو جارك صحيح معافى فجأة يقول لك فلان مات. دي من علامات الساعة. نسأل الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. قال: إن أمي قد افتلتت نفسها، ماتت فجأة ولم تصدق، وأظنها لو تكلمت لتصدقت. لو كان شاف حاجة أو عايز تعمل حاجة كانت تتصدق. فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ يعني هل ينفعها الصدقة وبرضه ناخد أجر الصدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فتصدق عنها أو فتصدق عنها. يبقى هنا حديث صريح إن الصدقة عن الميت تنفع الميت وتنفع أيضا من تصدق بها عن الميت، فله أجر وللبيت أجر. قال الإمام النووي رحمه الله: الصدقة على الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وهو كذلك، يعني ثوابها يصل للميت ويصل لمن كمان؟ للشخص المتصدق، بإجماع العلماء. أنت هتنتفع والميت هينتفع، لكن طبعا الصدقة بدون مخالفات شرعية. مش يجي بقى واحد يقول ايه ساعة النعش بتاع ابو ميجي طالع يقول جايب الذبيحة وايه وذبحها تحت النعش، هذه بدعة، هذه بدعة. او الناس اللي بتهضر اموالها يوم رايح ايه يعملوا اللي بيسموها الخبيسة، ويقوم رايحين جايب لك شنطة قرص وصبعين موز واخد بالك، ويروحوا يوزعوهم على الشحاتين اللي في الطرق، يقول لك رحمة ونور. من قال لك أنها رحمة ونور؟ من قال لك ذلك؟ طيب ما تروح تدور على الناس مساكين قاعدين في بيوتهم، ممكن مش لاقي يجيب شوية عدس لأولاده، مش يقول لك حتة لحمة، لا شوية عدس حتى لأولاده، ودول قاعدين يلفوا بالطرف في كل خميس تلاقيهم وفي كل مش عارف ايه تلاقيهم، وفي ناس قاعدين في البيوت ممكن حقنة الأنسولين مش عارف يجيبها. فدور على الناس دول، دور على الناس دول الذين لا يسألون الناس الحافة، الناس اللي ربنا قال عنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من الايه؟ من التعفف. دور على الناس دي، شوف دي عايز شريط علاج، دي عايز حقنة أنسولين، وتعطيه يكون دي صدقة لأبوك. لكن تتطلع حاجات مالهاش لازمة، عجيب. يقوموا رايحين جايين طابعين اللي بتوع الصغار دول كده، اللي هي صور القرآن، صورة الواقعة، صورة الدخان والكلام، ويجيبوا أحاديث ضعيفة، مش عارف من قرأ الدخان حصل له إيه، من قرأ صورة الواقعة مش عارف حصل له لم يصله فقط، أحاديث ضعيفة وموضوع، ويقوموا رايحين عاملينها ومحدش بينتفع بها للأسف. يعني تلاقي الناس ياخدوها اما ايه حاطينها اما على الكوموديلو اما يقوم حاططها في المكان، في الغالب محدش بيترفع، وتبقى الولد هتضرب وخلاص. اخي دور على صدقه تكون صدقه جارية، تكون حاجه تدر حسنات ما تقطعش. واحد مريض محتاج عمليه جراحيه، ده راجل صنايعي وبيوطه في ايده وعايز عملية، وبيطلع ياكل لقمه عيش ويجيب لقمه عيش لعياله وعجز قاعد مش قادر يشتغل عشان العمليه دي. انت سايب في العمليه دي لما ربنا يجعلك سبب في شفاء هذا الرجل ويطلع بقى يجيب اكل وشرب لعياله، دي سبب حسناتك. اسال اهل العلم، هات لما تروح تجري تجيب شراط القرص وصبعين الجوز بتاعك، اسال العلماء. والله يا جماعه انا عايز اعمل كذا كذا في الخميسه، الكلام ده جائز ولا غير جائز؟ يقولوا لك باتفاق العلماء الكلام ده بدعه وضلال. يوم رايح عامل صوان لابوه مكلفه مش عارف 10,000 جنيه، ايه يا عم خير؟ خير ده في ناس نفسهم في 10 جنيه شايلها، تروح انت تقول لك انا عامل كام سقف لابويا؟ هيعمل له ايه كام سقف لابويا؟ وجيب الشيخ مش عارف مين ده واخد في الربع مش عارف ايه؟ طيب هل دي الكلام اللي انت تعمله ده يرضي ربنا؟ الكلام ده يرضي ربنا؟ ان انت تجيب صواريخ وتجيب الكلام ده ولا قاعد يشرب سيجاره ولا مش عارف ايه ده؟ ايه ده يا عم؟ وفي حين ان تلاقي فلوسه في الصدقه قليله، لكن فلوسه في الحاجات الخايبه دي، المناظر الفشخره قدام الناس للاسف تلاقيهم الافات بتطلع ولا ينتفع بها الميت فوجه الصدقه صح. الصدقه على الميت تنفع، لكن مش اي صدقه، مش اي صدقه، تكون فعلا صدقه، مش تكون فلوس بترميها في البدع في الخرافات والعياذ بالله. كذلك ايضا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابي مات وترك مالا ولم يوص شيئا، فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه؟ لو طلعت صدقه لابوي بتكفر عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال له ايه؟ نعم. اذا الصدقه ينتفع بها. اسالت الحج، ذكرنا الحج عن الميت، الدليل بتاع الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم للمراه التي قالت يا رسول الله ان امي نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، كانت ندرت تحج وما حجتش، ماتت قبل ما تحج، هي ندراها. فقال حج عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ كنت هتقضي الدين اللي على أمك؟ قالت نعم. قال اقض الله فالله أحق بالوفاء. اقض الله فالله أحق بالإيه؟ الله أحق بالوفاء. في الحديث الآخر فدين الله أحق أن إيه؟ أن يقضى. هذا إذا كان الحج نذرا، إذا كانت نذرة حج، والنذر الذي وفى به نذر يا جماعة نذر الطاعة ولا المعصية؟ الطاعة، لأن في ناس بتنذر معصية، زي كان زمان مثلا الناس اللي كانوا بيعملوا الموالد يقوم إيه؟ لا مش البدر، إحنا مش هنروح بعيد في هنا، حتى في برج الشربين كان هنا تبص تلاقي ناس عند بيوتهم يعملوا خيمة ويفضوا محلات، كان في ناس بتفض عندهم محلات تحت، يفض المحل ويفرش القماش ويعمل خيمة قدام البيت، يقول لك أصل ستة الله يرحمها وبشبش الطوبة اللي تحت دماغها كانت نادرة، قالت لي يد في كل مولد تجيب أهل الله. هما دول اهل الله اللي قاعد يشد جوزها طول النهار ويفقر طول الليل لغايه ما جاب الفقر للبلد، دول اهل الله؟ يعني قاعد طول النهار يرص جوزها وحواليه واحده ولا اثنين ويقول لك اخت في الطريق ويقعد طول الليل يفقر لغايه قبل الفجر، فقوم يا مولانا صلي الفجر، ويقول لك لا اصل سقط عنه التكليف، سقط عنه التكليف ده، اصل بقى العارف بالله هو بس يتنطط وانزع بس للاسف. وكان الناس بتسمي الناس دي اهل الله، ويعمل بقى الملوخيه ومش عارف كم بطه الدمع، لان ست الله يرحمها ايه نذراها انها تاكل اهل الله، دي نذر معصيه ولا يجوز الوفاء بها. هي كانت ستك عماله بجهل بس الله ان يغفر لهؤلاء ويرحمهم. فجهل عندهم جهل. لكن انت بقى راجل بقى فهمت وتعلمت ان دي بدع وخرافات وضلالات، وان واحد يروح يتمسح في قبر ويقعد يحط على نفسه ويطوف حوالين الاضرحه، هل دي عائل يقبلها كمسلم؟ كمسلم يقبل الكلام ده؟ ايه ده؟ فالشيخ والحمد لله ان ربنا طهر هذه البلاد من هذه الاشياء لله الحمد والمنه. الكوره كتير، ده كان الناس بتاخد عربيات وتحملها، اللي عايزه تولد مش عارف تروح للشيخ شجاره، واللي عايزه مش عارف، واللي البهيمه ما بتولدش يروح. كان كل شكله ايه؟ تخصص، اللي بيولد البهايم واللي مش عارف تخصص ايه ده؟ للاسف الشديد، وعربيات تتحمل وتروح للحاجات دي، وصواني نازله وصواني طالعه وصواني داخله، اشياء عجيبه. فده نذر اسمه نذر معصيه، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يعصي الله فلا يعصي. يبقى النذر هنا اللي يتوفى بمين؟ نذر الطاعه. واحده نذر الصوم، نذر تحج فلا حج عنها، صوم عنها. اما نذر المعصيه فلا يجوز الوفاء به. اما الحج بصفه عامه، فعن هريره رضي الله عنه ان امراه قالت: يا رسول الله، ان امي ماتت ولم تحج، افيجزئ او يقضي ان احج عنها؟ قال: نعم. رواه مسلم. يبقى دي تدل على ان من البر ان انت تحرص اذا يسر الله عز وجل لك الحج لنفسك، واستطعت ان تحج عن ابيك او تحج عن امك او تعتمر عن ابيك او تعتمر عن امك فافعل. والحج عن الميت او عن الصحيح المريض الملازم للفراج ولا يستطيع الصحيح. بل يعني اذا كان الانسان لا يستطيع ركوب المواصله، واحد مثلا ابوه طريق الفراش ما بيتحركش، ما يقدرش لا يحج ولا كان، يجوز ان يحج عنه ولو كان حيا، حتى لو لسه حي. اما بقى ابوه كبير في السن بس بيروح وبيجي وبيطلع وبيمشي والكلام ده، لا ينفعش يحج عنه. امتى يحج عنه وهو حي؟ ان ابي ادركته فريضه الحج ولا يثبت على الراحل، ما يعرفش يسافر، ما يعرفش يرجع. في الحاله دي يجوز انه يحج عنه، غير كده لا. هذه بعض الأعمال التي تنفع الميت بعد موته من كسب نفسه ولا من كسب غيره؟ ها؟ نتكلم عن كسب النفس ولا كسب الغير دلوقتي؟ كسب الغير. إن غيرك يخدع عنك، إن غيرك يحج عنك، إن غيرك يتصدق، يصوم عنك، إن غيرك يصلي عليك في جلستك وادعي لك، إن غيرك يقف قدام القبر وادعي لك. ودي يا اخوانا زي احنا قلنا فايده صحبه الصالحين، ان الصالح في حياتك لا يشقى به جليس، مش هتندم من قعدتك معاه. زي ما قلت كده، لو احنا مثلا في درس زي دوت وبعضنا عاصر، ونسال الله ان يسترنا واياكم في الدنيا وفي الاخره، حتى لو احنا بنيجي الدرس كان عنده معصيه، ولكن جاء واوى الى الله. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن هناك ملائكة تلتمس أهل الذكر، فإذا وجدوهم قالوا: هلموا إلى حاجتك. ده في ناس قاعدة تذكر ربنا، ده في ناس قاعدة تسمع كلام ربنا، ده في ناس بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الفلاني في المسجد الفلاني. ثم يظلونهم بأجنحتهم إلى السماء فيسألهم ربنا عز وجل: كيف تركتم عباد؟ يقولون: تركناهم وهم يسبحون فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا الجنة وأمنتهم مما خافوا من النار. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم عبدك فلان، عبد خطاء، ذنوبه كتير، جاء لحاجة. كمان مش جاي للدرس ولا عشان يسمع، ده هو جاي عشان يقابل واحد، جاي عشان مصلحة. فيقول أكرم الأكرمين وأجود الأجودين: أشهدكم أني له غفرت، فإنهم القوم لا يشقى بهم جالس. الله أكبر. إن أنت لما تقعد في مجلس في خير وفي طمع، ممكن واحنا بندعي دعوتين في آخر الدرس دلوقتي يكون قاعد معانا ناس طيبة كده، ناس كبيرة في السن كده يقولوا أمين، والناس قريبة من ربنا، فربنا يغفر لنا بسببه ويرحمنا بسببه. هذا والحديث تتمة بإذن الله تعالى في الدرس القادم مع الصدقات الجارية، ما ينتفع به المؤمن بعد موته إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، مع صدقات أخرى بإذن الله سنتكلم عنها في الدرس القادم. نسأل الله تعالى في ختام هذا المجلس، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، الأمن الأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا بسوء وشر وفتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.